ومن هنا يتجلى لنا فهم حديثنا حديث الرسول عليه السلام وبنى عليه علماء الأعلام فقالوا البدعة في الإسلام شر من المعصية. ليش؟ لأن المبتدع يظن نفسه على خير ولذلك لا يرجع له أن يشوف أنا من كما قال عن الذين يزيدون يشوع عملهم قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الذي يحسب أنه يحسن صنعا يتوب من الحسن يتوب ألف مرة لذلك قال العلماء أن خطر البدع على صاحبها أشد من خطر لأن العاصي يعلم أنه يعصي فيرجع أن يتوب يوم ما يعود إلى ربه أما المبتدع فلسان حاله يقول رب زدني رب زدني يعمل صالحا من هنا نفهم الحديث الذي أشرت إليه أنا وصلى الله عليه وسلم إن الله احتجر التوبة عن كل قائل احتجر هذا احتجار كوني مش احتجار شرعي بمعنى أن هذا الإنسان الذي يمشي في طريق الابتداع يبين له أن هذا خير فهذا لا يتوب فيكون هذا هو الاحتجار والمنع والحجز للتوبة عن صاحب البدعة من هنا قال العلماء أن الابتداع في الدين أخطر من المعصية ما شرحت لكم وهذا شيء مؤسف وأمر خطير جدا من كل يوم مسلم أكثرهم يعيشون في الابتداع في العقيدة وفي العبادة اليوم مثلا عندنا في الشام كلمة رتيبة من الأذان لابد أن يكون له من خاتمة وتارة مقدمة وخاتمة ويسمونها بالبيع حسنة وكلما صفنا في البلاد نجد في بعضها من البدع ما لا نجد في البلاد الأخرى مثلا هنا عندكم يؤذنون لصلاة العصر أذانين كنا نشكو من أذاني الجمعة وإذا بنا نفاجأ بدعة جديدة وهي أذانين لوقت واحد العصر وربما أيضا إيش في الظهر إيش هذا؟ تحتل بأصولهم بأذان للإعلام بكل الوقت وأذان للإعلام للإستعداد للصلاة عملية طيب الإقامة ما هي؟ وهي الإقامة من الأذان الثاني ما قنعوا بهذا التشبيه الثاني فجعلوا أذانين وإقامة هذا اتباع في الدين حاول الآن أن ترجع جماهير الناس عن هذا الخطأ يا غيرة الله غير وبدل ابتدع في الدين وهم ينتبهون اكتشف بعض اخواننا في الاردن خطأ الاذان لصلاة الفجر يؤذنون قبل الفجر بثلث ساعة او نصف ساعة وانتشر هذا التنبه بين كثير من الشباب المسلم الواعي ووصل الى بعض المسؤولين في وزاره اوقافنا استنكر اشد الاستكبار هذه الاشاعه هذه فتنه جديده من السلفيين يعني هناك زعم هذا فتلفت بعض المقربين اليه من الاخوان السلفيين وقال هيا نخرج الى مكان خارج الاردن خارج عمان ونشاهد الامر بام اعيننا فان كان كذلك فنشخص ونبين والا نأخذ بكم هؤلاء الذين يشيعون على الناس أخطاء وليس بالأخطاء. قال فخرجوا إلى مكان متفق عليه وهم هناك يبيعون الأذان بمكبر الصوت أذان واحد. هذه كمان بدعة جديدة، لا يؤذن في كل مسجد، وإنما هناك مسجد اسمه مسجد دريش في جبل عالي جدا يؤذن أذان من هناك فيباع للإذاعة. فأذن المؤذن، انظر يا فلان يا مسؤول وين الحجر؟ انفجار نور ما في. يلا يلا يلا يلا تقريبا تلت ساعة 15 دقيقة ظهرنا. رأى بعينه أنه يؤذنني قبل الفجر لقرابة 6 شهر. بعد ما شاف واقتنع قادر يقول والله الآن إذا بدنا في تنبيه بيصير شوشرة، بيصير إيش بلبلة بين الناس. ولذلك دعا القديم على قبل. يعني هنا معناه أنهم يصلون صلاة الفجر قبل وقتها، معناه أنهم يحرمون الطعام والشراب على الصائم قبل الوقت. كل هذا واضح، فلكي لا يقال إن فلانا فعل كذا وكذا. ولا شك أن الناس يتكلمون، هذا طبيعة الأمر الجديد، لكن بعد ذلك سيستقر الحق ويمشي الناس على الصواب ما فعل ذلك. وهذه مثل من أبسط المشاهدين في التصحيح. وهكذا يعيش العالم الإسلامي في أخطاء وخلاصين، ومع ذلك نحن ننشد نصر الله ونريد إقامة الدولة المسلمة، ونحن بعد لم نقم جزء من الدولة المسلمة الخاصة بكل خير لنا. الله عز وجل نسأل علمنا ورشدنا ووفقنا من فهم كتاب ربنا وسنة نبينا على منهج السلف الصالح. السلام عليكم. السلام عليكم. آمين.